لغة متخصصة يعني أن لها عبارات ومصطلحات خاصة بالقاموس القانوني أو بوكابولار سياره قرانيه دقيقه التوجيه واحد النص قانوني متماسك ومساجد. بين هذه القواعد من استعمال واحد اللغة، اللغة اللي هي مجانية متكونش غامضة، وغامضة فيهاش عبارات غامضة وعبارات مطلقة. كذلك أن من القواعد اللي حطوا اللغويين القانونيين أن استعمال اللغة ما فيهاش اتباع لغة غير ملتبسة، فاش كنقول غير ملتبسة هي ما تكونش كتحكي مجموعة ديال المعاني. اللغة يكون عندها معنى واحد. الإضافة دائما نحتاجو لاستعمال الكلمات غير ضرورية، لأن المشاريع القانونية والمشاريع عامة المشاريع القانونية أنا كيتجنب استعمال الكلمات غير ضرورية اللي ما كتخدمش معنى النص. نص القانون لا يستعملو كل الكلمات اللي عندها واحد المعنى وكتعديلو عقل الوضع لخدمة الإحلال في سبب أخرى من نص القانون. كذلك اللغة قاعدة الحفاظ، تحدثوا بعض اللغويين الكليين القانونيين على قاعدة مهمة وهي قاعدة الثبات اللغوي. الثبات اللغوي هو أن هذه القواعد كلها أش كنشدو ربما واحد دخل جوج ديال المقرات اللي ربما غادي تواجه ولا تعقل فهم النص القانوني اللي هما الابهام والغموض واللوز، او ربما ماشي واحد فهم خاطئ ومغاير نهائيا لهذه القاعده القانونيه، وبالتالي غادي تلقاو واحد المشكل ديال الاثار القانوني كيباطئ على ديك القاعده القانونيه وغيكون سوء فهم ديال الثبات ديالها، وبالتالي غادي يكون تاثير الاثار القانونيه عليك واجبه مكلفة للقاعدة القانونية، وبالتالي إذا ساعف عنها سيكون أثرها كثير حتى في حكم القضاة وتزيد محكمة حتى في التفسير بالنسبة للقاعدة. هذه غادي تجيها مثلا حتى في القواعد ديال السياق ديال النص القانوني من ناحية ديال المضمون، لأن هناك قواعد من ناحية ديال الشكل وقواعد من ناحية ديال المضمون والمحتوى. بين القواعد اللي أثر عليها ديال التفسير ديال القضاة أن المشرع القانوني من الملزم عليه أنه يراعي في الصياغة ديال القواعد القانونية تجنب ذاك الصياغة ذاك سوء التفسير وسوء التأويل ولا التأويل متعددة من طرف القاضي سواء كان إداريا فكريا أو عاديا تجاريا أو مدنيا. إذا تم الثبات اللغوي محاولة ضمان مستوى الثبات اللغوي، ولكن كيبان أن هذا بواحد الوضوح في التنزيل التشريعي مثلا تاع القضايا الدستوريه. تلقى مثلا في الوثيقه الدستوريه كتنص مثلا عن مجموعه من المبادئ وصفوا بان الدستور فهو قواعد لا اعلان عن الحقوق والمجالات والعلاقات القائمه بين الصور داخل النظام السياسي القائم. كيعتمد على مجموعه المبادئ مجموعه من المسميات. اذا في التنزيل التشريعي اقصد التنزيل التشريعي اي التنظيم القانوني لتلك المبادئ وتلك الصور وتلك العلاقات القائمه لدى النمط العلاقي داخل الرقم الدستوري. هنا النص التشريعي خصو يراعي ان المسميات والعبارات اللي تم التداول بها في النص الدستوري. مثلا كنجي مثلا اعطيكم على سبيل المثال مادة فصل 146 قانون الدستوري 2011 كينص على قانون تنظيمي منظم مجموعة من المجالات اللي هو كيهم القانون التنظيمي ديال الجامعة الفرعونية القوانين التنظيمية منصحش القانون واحد ولكن نسعو ثلاثة القوانين التنظيمية إلا من أقول أربعة مفهوم ديال القانون الانتخابات ديال أعضاء المجالس الفرعونية انها كاين لا يزيد على 10 ديال المجالات سيتم تنظيمها بقانون تنظيمي. فاش كنجيو للقانون التنظيمي وفي الهيكله ديال القانون التنظيمي سواء ديال الجهه ولا ديال العمالات الاقاليم ولا ديال الجماعات كنلقاو بان دوك المجالات التي تم التخصيص عليها وتحديدها المجال بالقانون التنظيمي انها هي اللي كتشكل لنا ديك المسؤوليات ديك العمود الفقري ديال القانون التنظيمي. نفس التعابير تم صياغتها على شكل عناوين في القوانين التنظيميه حتى لا يترى إذهاب الناس للقوانين التنظيمية، أي تلك المبادئ تم اعتمادها كعناوين في القانون القوانين التنظيمية. مكملة في هذا الدستور؟ لا، ما كنناقشوش نقطة الطريقه ديال الطريقه كما مشهورين قضيه الانتداب اللغوي ان القواعد التقنيه فهي التعريف هي قواعد مكمله للمنطقه الدستوريه ولما بدينا التخصص هذا هل تدخل الوزاره المذكره مثلا جميع المحافل لكي تبيان هذا في حالات مثلا كان الصغير غامض ولا كتعطى تجربه كتخرج من النص قلبي بعد عام لواحد المده وهذا كيكون في اغلب الحالات مثلا في الماده الطريديه وفي المجال المالي الوزاره الماليه كتلجا مثلا الى شي نوع من الوزاره الماليه كنلقاوها كتهتم بها ازيد من 1000 وثيقه ازيد من 1000 وثيقه تنظيميه اذا كاين القوانين قال التنظيم الماليه كاين القوانين المنظمه للمجال المالي ولكن لتأويل وتبسيط فهم تلك القوانين وتلك الأنظمة المنظمة للمجال المالي تحتاج وزارة المالية إلى استخراج مجموعة من المصروف من المدويات والمدخلات والقرارات المزارية لهدف ما هو استيسي وتبسيط فهم تلك المادة الضريبة فإحصاء جهازه الوزارة السابقة وزارة القطاع في الإداري الآن سيتم حقا عملية إحصاء أزيد من 1000 وثيقة بالنسبة للوزارة المالية إذا كذلك تجد استعمال الكلمة الوصفية أو والتفكير مثلا التباس مثلا كعبارة تقول لي شبيهي أو عبارة مثلا في اختيار مقبلة ولكن استفاد إذا كان التباس وغموض وعوض مثلا استعمال العبارات الوصفية أو كتكون إشارة كيستعمل إشارات دقيقة أو عبارات جد دقيقة مثلا مطلقة مثلا في مادة مثلا فصل من الشركة الجنائية ينص على أنه يوجد مطلقا لكي يستعمل عبارات دالية وليس العبارات الوصفية ثم كذلك استعمال هو عطف أو هنا بعناية لأن العبارات هو فهي تقصير العمر بشكل محدد وعندما نستعمل الأو اختيار الغرض الاتفاقي إذا هنا الضبط استعمال بعض المفردات إذا أنا كنت أتحدث واحد دقة لأنه حتى كنت مسيرة هذا الأسلوب ضروري مراعاة استعمال كلمات كلمات أنها تكون مختارة ومستعملة بواحد العناية شديدة جدا وثم كذلك استعمال مفردات تلعب المخاطبة مثلا تلقى مثلا في القانون الجنائي كيس مثلا على عبارات مثلا عربة على مجموعة من العبارات المتداولة المعروفة لدى الناس مثلا شي نقول التجربة كتكون كيسير العبارات كتلائم ومعروفة متداولة لدى الفئة المستهدفة هذا بدون إخفاء أن النصوص القانونية ما كتبقاش بالضرورة كتستعمل غير هذيك الكلمات المعروفة والاعتيادية ولكن مع التطور المجتمعي وتطور مثلا الجريمة إلى غير ذلك تلقاو بأن المجتمع كيمشي ويستعملنا بعض المفردات الجديدة والغير مألوفة لدى المخاطب بها مثلا نعطي مثلا مثال القانون يقولوش المعطيات الآلية فالناس شحال هادي ما عندهمش هذا المفهوم ديال المعطيات الآلية شحال نقصدو بها كنمشيو مثلا للإرهاب كنلقاو مثلا بعض المصطلحات اللي ما كانتش مألوفة هي وليدة العصر، وليدة التطور المجتمعي. لها مصطلحات جديدة خلقتها الداخلية الرهيبة. إذا نحاول نرسم هذه القواعد باش تبقى عندكم لأن ما غاديش هذه القواعد. أو عندكم. استعجلنا قلت لك شنو؟ لا أخير الانسان اللي تجنب يوم تجنب الانحرافات اللغويه ولتجنب الانحرافات اللغويه واجب مراعاتها لإدفاء مزيد لإدفاء مزيد من الدقة في اللغة القانونية المستعملة. حتى تكون معطرة. بتحديدات اصطلاحية واضحة المعنى وسميكة البناء. أي الكلمات التي يمكن أن يفهم منها المتلقى ما يريد. أي الكلمات التي يمكن أن يتلقى أن يفهم منها المتلقى ما يريد. أصبح الباقي نحاول من هذه الساعتين هذه جريمة. مثيرة للالتباس. تجنب استعمال كلمات مثيرة للالتباس. يختلف الإبهام عن الالتباس. فعلا الكلمة المبهمة ضبط بلوغ، في أن الكلمات المبهمة تحتمل معاني كثيرة جدا. يختلف الإبهام عن الالتباس في كون الكلمة المبهمة تحتمل معاني كثيرة جدا، في حين الكلمة المثيرة للالتباس لها معنيان، في حين الكلمة المثيرة للالتباس لها معنيان جوهريان محتملان أو ثلاثة، لا تتعدى كلمتين أو ثلاثة. طبعا الكلمة المثلثة يمكن أن تغير مشكلة التفكير ديالك فيها بأن عندها معنيين أو ثلاثة، في الكلمة الغليظة يمكن أن عندها معنيين متعددة، مثلا الكلمة بوليسيمية متعددة معاني جدا، وهذا تعبير المعاني طبعا في الكلمة التعليقي أو القاضي سوء تسمية سوء تنويد هذه القاعدة، وبالنسبة لأخرى الكلمة التعليقي سوء تسمية القاعدة من هذه، وبالتالي مجانبة الهدف من القاعدة القانونية. ما القاضي أستاذ يحكم على إلى فهم هذه القاعدة القانونية؟ يحكم على واحد البارة؟ شوية هدوء هذا القاضي وهو تفسير لهذه القاعدة القانونية يحكم على شخص على متهم بالبراءة، يقدر قاضي آخر نفس النص القانوني نفس القاعدة القانونية يحكم على واحد متهم في هذا الشيء. إشكالي على التشابه في داخل الإدارة، طبعا المتخذ مريعة القضية على التشابه في الإدارة العمومية، كان مشروع قانون تنظيمي للبنية في 1993 تعرض على القانون الدستوري في 1998، كان عندنا مجلس دستوري كان سياق دستوري 1996، كان بناء على هذا الانتشار نفس القانون الدستوري 2015 حسبت بعض على تفسيرية الصباح الصندري المالية في 2013 أعلن على قبول ذلك المجال، رغم أنها نفس التكوين اللي في الدستوري، كانت المحكمة الدستورية بقى على 2017 هي بلا مشاهد شوارع ثلاثة طريقة بوزة كديرها يوم خالد السيد هذا يوم 15 يقول رأيت هذا الواقع بالدستورية ذكر القانون الصندري نص على قبول ذك وعلى الدستورية ذكر ذكر إذا نص سياق الدستوري كي يعرضه على سياق صغير ذكر حصل إيه أني واقع بالنسبة للمحكمة الدستورية هو دورها اختصاص الدستوري قضاء ولا اختصاص الدستوري قضاء حيث نجد في بعض الأحيان يتخصص في ما هو الدستور يعني الدستور القانوني في بعض الأحيان تجد أن مثلا أنا مش تخصص القضاء يعني أنا تسمع أصلا قضاء دستوري مثلا لما تخصص القانوني من القضاء مش دستوري وش القانوني دستوري ولا دستوري وش هي قضاء شكون اللي لا ناشي كتبتيه في كل شيء هي إلزالة من كتبت في القوانين التنمية وبعد القوانين المرة هي نص عليها المحكمة التنمية ونص عليها القوانين التنمية ولكن كاين قوانين عادية كتكون يسمى في حالة هنا كيكون محدد مثلا عنده مثلا مليحي رئيس الحكومة واحد العدد مثلا 40 بالنسبة للإعدادية ديال الوفرة الثانية واحد العدد محدد في الوفرة الأولى المحكمة عندها فرص مدى دستوري مدى مطابقة للنص التشريعي والنص القانوني للمقتضيات الدستورية هي كتشوف المبادئ اللي حاطها النصوص على الفلسفه والدستور وماذا مثلا عدم مطابقه هذه الكلمات بعض المقتضيات صدقة القانون كامل في لازم غير بوب واحد ماشي حتى الناس قالت بين المعارضات ديال الجامعات فيه ما يزيد على 280 مادة كيجي في الاكزام اللي غادي تنظيم على النسبة الدستورية نص غير واحد يكون واحد الفقرة داخل المادة نص على الدستورية ديالها إذا هناك يقول لي يعملوا لنشط الفرص الصغيرة ديال الإنسان ديال القانون تنسيق الكلمة التي يستعملها في النص حتى لا تلتبس في المعنى مع غيرها، حتى لا تلتبس في المعنى مع غيرها. تجنب استعمال الكلمات غير ضرورية، فلا يجوز في مغادرة في لغة القانون استخدام عبارات، فلا يجوز في لغة القانون استخدام عبارات تعني الشيء نفسه تقريبا. كأن نقول مثلا في نفس الوقت لاغم وباطل، لاغم وباطل متتابعين، هذه شوف مفسرة متابعة، لاغم وباطل باطل. إذا نستعمل كلمة واحدة لاغم أو باطل، أو مثلا نقول قطعة، أو مثلا قطعة عربية واحدة. إذا بمعنى أن نستعمل كلمة واحدة للدلالة على كلمة عامة، إذا قلت له استعمال كلمة متعددة للتعبير عن معنى واحد وعن شيء واحد. واضح؟ فهذه كلها مترادفة، فهذه كلها مترادفات. قد تعني شيئا واحدا، فهذه كلها مترادفات قد تعني شيئا واحدا. وبالتالي فاستعمالها في النص، وبالتالي فاستعمالها في النص للدلالة على نفس الشيء ويحمله على الالتباس. البحر استعمال واحدة منها فقط، أي عبارة واحدة مع التحريف، وغيتكونوا كتقراو نص القانوني حاولوا تطبقوا على هاد الشيء اللي كنهضر فيها، ماشي عارفة كنهضروا على الأمور اللي هي علمية دقيقة. خذ أي مثال ديال نص قانوني كيهضر واحد المجال من المجالات الطبيعية أو البشرية وتشوف العبارات المستعملة والكلمات المستعملة ما تلقاش فيها باب كلمة كلمة كتشبهها كيستعمل كلمة دقيقة ما كيتبعلهاش القرآن لا ما كيستعمل بها مثلا داخل العبارة واحدة مغاديش تلقى كيستعمل وشوف كلمات مثلا تابعين كارثة كيستعمل مصطلح واحد مفرد واحد وخا تعب كيستعملها لأن إلا عاوز الوظيفة قف واحد لا في واحد السياق فاز لكن في إطار التدرب اللغوي كيخلي نفس المصطلحات المستعملة مع تجربة مع التكرار ديالها باش كيخلي حافظ على داك الموضوع وعلى دقة الفهم النسق قال لنا بحال واحد على حد راسك حتى حد إذا فهمتي المعنى ديال الغلط راك ملزم ديك هذه هنا قاعدة ملزمة وعندها عتاق قانوني مثلا يعني ان الفقيه يصير خاص يكون الفقيه قانوني ولا المشرع لا ماشي هو الفقيه قانوني لا قاعده قانونيه للمجتهد يكون ملم بالقاعده باللغه العربيه المجتهد العموم الجمهور هو المجتهد مش غير الفقيه والقاضي ولا لا لا غير حط غير هو المجتهد تاعي غير الا فهم الصوره اللي كنت نستعمل المعاني ديال اللغه غادي نمشي الطريقه ديال الصفه وربما تنتج اعتراض هي الصفه الصفه ديالها علاش على خطأ ما قاليش ليه مش نعرف بلي دور على القانون إذا القانون باش ما غاديش يحلو الجهة ربما حتى تسوء الانتربريتاسيون ديال سوء التصميم ديالو سوء التفسير ديالو ديال الإنسان ربما كنعصبو نساوي في الجهة ديالو اللي ديك الماتر في اللي ديك الفساد شي حاجه مثلا القانوني وكان كان موافقش مثلا الواقع ما في اختلالات ولا ما عرفتش انا تتوقع ولا الواقع مثلا مثلا شنو قلت لك ما عندي حتى لا هذه كيسيون مثلا لا تعطيتي نقطه بس مثلا عندنا النص القانوني ومزيد كذا هو نتاج في النهايه وطريقه باش تصاوب المشكل ولا واش انت تقدر تبيع لنا هذا المشرع العربي؟ لا ما تسمى بيع لنا هذا المشرع في النص الدستوري في 2000 داز وقت شحال من 2013 6 دساتين 6 ديال السياقات الدستوريه 6 سياقات قانونيه 6 ديال كذا وهو زعما راه عضو غالق عزيز سد عليه في 2013 ما غاديش نوقع على هذا التسامح ماشي هذا الشيء دابا ما تقاضي ولو ان ما بقاش تواكب الضفيه الحاليه تلقى الحكومه ولا النحو السياسيه لا تولي تلغي القانون علاش تلقى الوجوديه داخل الدول يعني تسمح تغير داك القانون الى غيرات تخليك تتابع في القوانين تتحكم فيها الوجوديات مثلا هذا الحكومة ولا الدولة التي لا يستطيع أن يضغط على خذ غير مثال من الحين ديال مثلا كتوقع في هاد الواقع هادو ما كتمس السماء تاعنا حقيقي هو هذا مفهوم هو قد عطانا هادي وسيدو في بعض هنا حتى اختلاف ديال التنزيل ديال هاد القواعد هادو كيختلف من منطقه لمنطقه مثلا المجال الحضاري مثلا واش مراكش واحد تاع الشارع واش طرباط ولا مراكش واش فاس وكذا واش في اليوم مثلا حتى في نفس المكان واش هاد الكارتي هو كنطبق عليه نفس لان هذا كتبقى اختلافات كتبقى سلطه تقديريه واسعه لذاك المكلف بالتنزيل ديال النص القانوني باش نستوصلوا قلنا في صلوات احمد ديالك استعمال واحدة منها فقط مع التحري في اختيار من منها العاقل بالحكمة عن إرادة المشرع في اختيار مع التحري في اختيار من منها من منها أي من من هذه العبارات يعبر بدقة عن إرادة المشرع عارضة حفاظ على الاعتداد اللغوي حفاظ على مبدأ التباعد اللغوي الحفاظ على مبدأ التباعد اللغوي ذلك لتجنب حفاظ على التباعد اللغوي لتجنب أي خلل في المعنى أو التباس في المفاهيم وذلك باستخدام الكلمات الوالدة في القوانين ذات الصلة بين القوسين التزام مثلا بين القوسين التزام مثلا بالمصطلحات الالتزام مثلا بالمصطلحات الواردة في نص التشريعي الالتزام مثلا بالمصطلحات الواردة في النص التشريعي في النص الدستوري دستوري أثناء التنزيل التشريعي لمقتضياته الالتزام مثلا بالمصطلحات الواردة في النص الدستوري أثناء التنزيل التشريعي لمقتضياته التطبيق مثلا الالتزام بمصطلح هيئات الحياة الجديدة والتقنين مثلا الالتزام هو المثال اللي عرفناه قبيله ديال الفصل اللي يصدر الدستور وكذا التنزيل ديالو في الحكومة التقنية انها كيبقى كيشكل لنا ذاك المقتضيات التي الكلمات هي عناوين ديال اسس منظمة ذاك المبادئ التزام بمصطلح هيئات الحكام الجيدة والتقنين هذا المصطلحات مع المؤسسات ولا هيئات الحكام والتقنين من المادة 165 الفصل 165 من الدستور في غيره من القوانين الفرعية أي أننا القوانين اللي غادي تنزلنا هذه الحكمة خصني يتم التنصيص عليها بنفس الصيغة اللي منصوص عليها في الدستور في هذا الصيغة ديالها أننا نتحدثوا على هيئات الحكمة والتقنين واضحة ياك باش نحافظوا على الثبات اللغوي المصطلح أو الثبات اللغوي بمعنى آخر توفر ثقة بعيدة شي حاجة بالقانون الأساسي ديال الأسماء خصو يجينا في القانون الأساسي بتاع بنفس الطريقة اللي جينا في القانون الأساسي واحد مراحل التعديل راه كيتحكم مثلا في كانت المناقشه داخل اللجان ربما ما كيتم تقديم ذاك الساعه هنا كيمشي للجان مكلفه داك الميدان اللي هو كيهم داك المشروع الاخلاقي. اذا داخل ذاك المناقشه والتصويت داخل اللجان نقص يكون حتى يكون ربما الذهوب وفعلا تشريع ربما هو الذي يمارس مهمه التشريع هو وظيفه اساسيه وظيفه التشريع والرقابه الحكوميه وفي الاساس العموميه. اذا هذه وظيفه مهمه عندك الان بما كنمشيو في اطار انه كيساعد مثلا اذا كان الناس اللي هما متخصصين عندهم واحد التكوين عالي قلتي دابا عاد ولاو كيفهموا هذا الموضوع عالي خصوصا من بعد الدستور من 2011 لو جاو كيركزوا بزاف اما يعتمدوا مثلا غير فقط على البرلمانيين سيارة من السلطانية أو إنتاج خطاب تشريعي شنو هو الهدف منه؟ تنظيم عمارات سواء مثلا أنها ضبط واحد النظام ولا واحد ظاهرة طبيعية ظاهرة بشرية أو إنسانية اللي هي عندها واحد الوقع على اجتماع عندها وقع على ذاك الجانب ولا ذاك النظام العرائقي داخل المجتمع. اذا لا عندها وقع ضروره مجتمعيه ولا ضروره قانونيه ويجب تعطيها حس قانوني اللي هو غادي يعطينا كيفيه تقريب السير ديال هذه الظاهره. او هذا الحاله الاولى اللي هي كنشوف فيها الانتاج خطاب تشريعي او الثاني كيكون عندنا خطاب تشريعي قائم ومن بعد كنمشيو للتعديل ديالو. هاد النظام الخطاب التشريعي او هاد النظام القانوني السعي ما بقاش مواكب لنا العصر مستجدات هاد الواقع اللي نعيش اذا او عدم ملاحظته او في تغارات وفي عيوب اللي هي مثلا كتنس الحقوق وكذلك الاخرى. فرنسا حسب ما يسمى ب لو دغوا اكسبيرمونتاسيون لو دغوا اكسبيرمونتاسيون حتى كنخرجوا من الشرع عاد كنقلنا جريمي حنا ما عندناش هذا كاين في الدول الغربيه في الانجلوساكسونيه كيخرجوا قانون كيخليه واحد التكاري هادي عاد من بعد كيحطوا كيشوفوا هنا في المغرب عندنا ما يسمى ب الوقع دراسه الوقع او دراسه الاثار اللي تيم امباكت هذه تيم امباكت كانت شحال هذه في البيئه أننا قبل مثلاً ما نخرج واحد مثلاً نصابه مثلاً واحد نشاط تقطيع صناعية أو تقطيع صناعية سكدينا واحد دراسة الوقع عليها أو على المحيط بغيتي في مثلاً واحد نوط واحد موطن بغيتي في واحد مستورون بغيتي في حمام بغيتي في مصنع بغيتي في سلوك بغيتي في كذا كاين واحد قانون مصر ثلاثة L'étude de marché, قانون الدراسة التكتيكية ديال القانون على المجتمع وعلى الهدف المستهدف منه في الغيب عن كاين أننا قبل ما نديرو قانون ملزم أن الإدارة ديال مثلا واحد الدراسة الواقع ديال النص القانوني على المجتمع واش غادي يكون ديزامباك مثلا من الناحية السياسية من الناحية الاجتماعية من الناحية الاقتصادية من الناحية كذا بجميع المجالات بجميع المناهي وكاين ما نسمعو مؤخرا واحد النص في السياق القانونية بالنسبة للأمانة العامة للحكومة ما يسمى الديمقراطية الإلكترونية الديمقراطية الإلكترونية احنا ديما كنهضرو في هذا الموضوع ما خارجينش احنا كنهضرو على صياغة النص القانونية كيتحط مثلا مشروع قانوني مقترح قانوني داخل الأمانة العامة للحكومة تلوحو الأمانة العامة للحكومة الدولة ديالها إلا عندكم تدخلوا مثلا السيت موقع الإلكتروني ديال الأمانة العامة للحكومة ديالو مثلا إس جي جي سيكريتاري جينيرال ديال الغوفرمون وغادي تمشيو مثلا لواحد الباب ديال التشريع غادي تلقاو مجموعة ديال القوانين مقترحات مشاريع مسودات قوانين محطوطة تما في التعليق كيكون واحد الأجل كيتفتح واحد الأجل محدد باش أنه مثلا المواطنين ولا المعنيين بداك القطاعات كيدخلو كيعطيو أربع ديال ديك المشاريع ومقترحات القوانين مثلا قبل ما نصيروا القانوني كاين مثلا هيئات استشاريه لا ماشي انتجاب هيئات استشاريه مثلا نص عليها مثلا الدستور المغربي الخريف مثلا مجلس الطفوله والاسره وحيد مجلس الاسره وحيد الطفوله مجلس الشباب والعمل الجمعوي مجلس الجاليه مجلس الأمن هذا في 1954 هذو مجالس لها طبيعة استشارية لأنها كتدير الآراء ديالها والمقترحات ديالها في كل القضايا اللي كتهم أو في القضايا والسياسات العمومية اللي كتهم ديك المجالات اللي هو تتم بالإجراء مثلا مجلس الأمن كتدخل ملي ومكلفه بالقضية ديال رئيس الحكومة مهتم بكل القضايا الاستراتيجية مثلا الدفاع عن حوزة الفرات، الأمن الوطني الداخلي والخارجي، توجهات عسكرية استراتيجية الدولة، إذا كل مثلا مشروع قانون أو مقترح قانون كيهم هذه المجالات، فنرجعوا مثلا النص المنظم هذا المجلس القانون، على طول مثلا واش كيلزم المشرع باش أنه يستشر ولا لا. بعض الحالات تلقاو مثلا نص منظم تلك الهيئه الاستشاريه كيقول بان مثلا اذا كان نص تشريعي غادي يتاخد في هذا المجال فملزم اننا نتاخذوا ذاك الراي ديال ذاك الاستشاره في الهيئه الاستشاريه هنا كنميزوا ما بين جوج ما بين استشارات اللي هي اجباريه واستشارات اختياريه مثلا ملزم مثلا رئيس الحكومه في ذاك النقاش اللي كان مؤخرا حول ذاك القانون ديال تكوين قانون الإطار ملزم باش أنه غادي يستشر مجلس الإعلام تاع كهيئة متخصصة في هذا الباب أنها ملزم تعطي الرأي ديالها أن تكون خبراء في الميناء الناس تعطينا الرأي ديالها في هذه القضية هنا عاوتاني كنمشيو إذا هذا ما عطيكم دابا ما هو دقيق في صياغة النص القانوني هي الطريقة باش كيتصرف اللي جا داخل البرلمان اللي جا هي مناقشة داك النص التشريعي المقترح ولا المشروع كيتحط ما مثلا بطرف المكسب كيتحط جنب العمل الحكومه كيتحط على طرف المكسب 10 ايام المكسب كيحطو مباشره الى كان كان شرط على المدير ديالها كيجي رئيس المجلس الوزير ديال القطاع كيجي العرض عرض امام مثلا المستشارين في واحد الجلسه مشتركه هذا كيجي كيعرض من بعد كيمشي للجهه المختصه الجهه الماليه تما كتم النقاش ديالو في التفصيل كيشوف مثلا ديك الملحقه الموازيه ديال القطاع الماليه كاين واحد 10 ديال التقارير كتكون واجه الناس الموافقه للشرطه الماليه كيتم المناقشه ديك الساعه على حسب المداخيل وكذا والصراحه ديال الميزانيه ديال القطاع الميزانيه الوحيده هنا قوم الاستشارات كيكون جوج عنوانات الاستشارات هي اختياريه كنصور نص قانوني مثلا انا وزاره التريوطانيه وزاره التعليم العالي الان اعطيكم مثال حي دابا الان كاين مثلا ديال الدخول ديال هذا الدخول ديال القضيه ديال البيداغوجي الجديد ديال البكالوريوس العام الجاي كاين نقابات ديال التعليم العالي ديال الاساس الجامعيين ما قابلينش ما بغاوش كاين جوج نقابات وطنيه وتنسيقيه ديال التعليم ما قابلينش لداعي انهم كانوا خصنا نوفرونا حتى حنا من وين الدنيا غازي والمجموعه يزيدوا لنا الفلوس طالبين باش يزيدوا لنا الفلوس قالوا لا اذا هما اصلا عندهم معلومه عندهم بعض المشاكل خافوا من اعاده السيناريو ديال العيال الدين ديال هاد الطبيعه عايشين فيه يعني نفس السياق فاش 2003 وصلنا 2020 درنا للتقييم ديال هذا النظام هذا لقاو فيه خروقات شنو لقينا خروقات خصنا نديرو الطبرات نحيدو هذا النظام ونجيبو نظام عاوتاني عبر ساكسون نعيشو عاوتاني على واحد المدة واش غادي يعطي ولا ما يعطيش معرفتش ولا كلشي تاعك غيولي الطب تاعك واش كتهضروا معايا ولا لا؟ إذن فاش بعد فيه مشاكل لأنه هو كيركز مثلا بالنسبة للعلوم القانونية غادي تلقاه تكون عناين العام الأول كيتحكم مثلا غير في اسمها غير أني فونداتريس سنة تأسيسية هاد السنة التأسيسية غادي تلقى فيها غير المواد ديال المهارات والسوفت سكيلز والسيفيك سكيلز المهارات المدنية اللي خص تقراها أنت في الابتدائي اللغة اللي خصك تقرا في الابتدائي خصك تجي تقرا في البوميرا في الاس عام والاس دو المهم مكاينش مواد ديال التخصص المادة في العام الثاني كتسمى اني كونسيل كنت انا ما عنديش هادشي اللغات الاخرى الاجنبيه اللغات كتبقى من النيفو 1 حتى للسنة اللغه اللي تقراها من الاس 1 حتى للايزويت غادي تولي تسمع الاجنبيه لا الأجنبية اللي تولي تقرا من فساد ديال الفيديو عندك شهادة في شي لغة تجيبها تقدر تعتمد اللغة العام الثاني كونسوليداتريس يلاه كدعي عندك شي لغة تعزيز الأول تعزيز كندخل العام الثالث العام الرابع كندخل التخصص إذا هذا الرجل القانون اللي غادي ناخذ مثلا غير درنا التخصص حتى العام الثاني الثالث طبعا ناخذنا غير عن التخصص هنا مشكلة الصراحة دابا هادشي هو اللي باش ما قادليش زعيم لوجيستيك كيفاش حنا غادي نقراو مثلا كيس سانت باش شحال كيفاش غنقسمو باش اللي غادي تقرا تقرا ما غاديش يبقى الامتحانات غادي يبقى عندي انا مثلا يمكن نقيم بالطريقة اللي بغيت حتى الخامس عام ندير دروس استغراقية شفت مثلا ماشي هو كان كندير دروس استغراقية في الخامس عام ونظام فيها فيه ايجابيات ولكن المشكل الكبير اللي فيه هو في شروط التنزيل وشروط التنزيل كيف قال دابا ما نقرصهاش ما نضيعش دابا حنا باقي كنهضرو على الصياغه ديال الاسم القانوني هذا غادي يخرجنا في القانون باش نعطيك هذه اذا ها هو داخلين فيه كيفاش كيتصاب ها هما دخلوا هاد الناس دونك راه ماشي فاعل واحد اللي كيتجمع في القانون ما تمشيش في المفهوم ديال لان مصالح قانون مصالح كيخدم مع برنامج العب والشرع هو الذي يشرع هي يشرع التصويت ولكن خصك تشوف الصراعات وتشوف لان خصك مثلا تشوف مثلا اذا كان مثلا كيمشي خصك تشوف الدور ديال الباترونات تشوف الدور مثلا ديال الاجراء تشوف الدور ديال لأن المصالح السياسية كذا تخف العروف في ترجمة الشيء. آخر نقطة نشر معاني. لا لا فش فينا في قضية النظام الأساسي. ديال هذه الأسئلة التعليمية. هو ذا كاين خصو يتغير. يتغير هو ويدرى حتى حتى علاش لا لا لا على على التغارات ولكن لدى المصدرين متى هو ديال مثلا ديال هذا ديال الاستعداد التعليم تبغي تكوين ملزم احنا بالدين سياسات مشاريع قوانين كتعقل اللي كتستهم في القطاع الكبير والمسار ديالها ملزم انه يعطي استشارات غير هو كاين حتى المعتقدات في الاستشارات الملزمه او عزاميه كنميزو ما بين واش خصها تكون هذه كونفور واش ملزم عاوتاني ديرها باش تاخذ داك الراي بالطريقه اللي تحط هنا النص عاوتاني القانون هو اللي كيحددو عطاك شي تعليم قبل تكون واحد الطريقه ديالو هذا تكون على الطبيعه ديالها الاساسيه دابا مثلا تبغى تعوض اللي تخرج غادي تقول لك شي مثلا في الوقت اللي تجي تعمل تقرير التكوين واحد الراي استشاري ديالك بخصوص النظام الاساسي الجديد ديال الهيئه ديال السد التعليم العالي كيعطيه هو ملزم باش انه ياخذ داك الراي ديال باش يستشر ولكن رئيس الحكومه ماشي ملزم باش يستشر انا هي اللي يدير كونفور مطابق تخرج داك المشروع داك المشروع تاعو المشروع تاعو مطابق لذاك الاستشاره اللي عطاها الجزائر للتنظيم التكوين كاين عاود بعض الحالات كنقول بان هذاك خصو يكون مطابق الى فهمت السلطان وحده الهيئه للهيئة الاستشارية أو النص القانوني الذي يلزم وضع النص القانوني باستشارة هيئة هو الذي يحدد طبيعة الاستشارة هل هي استشارة إزالية أو اختيارية وطبيعة كذلك طبعا استشاري هل هو ملزم أو يكون مطابق أو كذا واضحة موضحة أما واضحة شكون يعني شي تبريد بس غلط في القضية وشو تحاول ما تكاش ها نعم اذا باش نسالوا هذا الناس تجي في المصنع حكامه في غير المصنع العارضه تجنب تجنب استعمال كلمات وصفيه والضافية المتيهة للالتباس تجنب استعمال كلمات وصفية والضافية المتيهة للالتباس تسمى كذلك مثل عبارة كل ما يشبهه مثل عبارة كل ما يشبهه عبارة كل ما يشبه به. إذا واجب استعمال هذه العبارات مثلا كل ما يشبه به أن يؤدي إلى كذا، فنعرف شان هذا كل ما يشبه به كتبقى عبارة فتفضل شكون هو هذا يشبه به. إذن أي حاجة قد تخبر فات كل ما يشبه به. إذا كل مثلا كل ما يشبه به فاصلة أو مثلا في فترة مقبلة إذن تجنب هذا استعمال الكلمات. أنا قلت لكم دابا خذوا هذا الشيء وخذ عين قلمي وحاولوا تشوفوا الخصائص اللي عطيتكم، لأن هذا هو غير مشكل هو الامتحان. غتشوفوا الخصائص اللي عطيتكم واش كتنطبق في شي نص قلمي. أي نص قلمي خذوه بطريقة اعتباطية. أي نص قلمي كيكون واحد المجال شوفوا مثلا في عندكم ويمكن تفادي الالتباس باستعمال الفاظ تدل على الحسم والدلال. قلنا نقطتين يعلن دير سلامة يلا يلا باش نسيرو على الحال باش نسيرو على الحال دابا حنا مدخلناش يعلن فورا وانت ما كتكتبش ها ما كتكتبش كتكتب وما كتهضر يتم العزل ديالو يفوا كتقز مثلا واحد تعلم رئيس مجلس الجامع رئيس مجلس الجهه ولا رئيس مجلس اقليمي او النائب ديالو تاع الانتخاب ديالو هنا شخص من عرفه تم تتبوس بان هذا السيد هذا يمكن في عليا داخل المغرب ففورا تتبوس من هذا القانون يتم عزله بقرار اذا يعلن فورا بقرار السلطه الحكوميه ثلاث نقاط عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه ثلاث نقاط الذي يثبت أنه مقيم بعد انتخابه خارج المغرب الذي يثبت بعد انتخابه أنه مقيم خارج المغرب لا يثبت رئيس النواب ما خصهمش يا أستاذ يكون في شي ديار هذا غير بالنسبة لرئيس النواب المجالس المركزية اللي كاينة في المغرب إذا تنتخب رئيس المجلس أو النائب ديالو ما يمكنلوش ماشي سياسة للشعب سيدنا الشعب سواء جماعي ولا جهوي ولا اقليمي داك البلد ديال المغرب ولكن مقيم استاذ وليس بزائر ها مقيم وليس بزائر ماشي زائر رجع لكم شعور المقاله اللي تعرف تعرف مش متعرف في المكسيك ماشي نزور ولكن إقامة مقيم شعب سنة مرشي فاشا مرشي على كتا اليوم تضيط مرة كذلك فصل الديار الرابع هو يشير الى القانون الجنائي كذلك فصل 422 من القانون الجنائي علاش كينص هذا الفصل لا يوجد مطلقا هو عدد كلمات مطلق لا يوجد مطلقا عضو مخصص للعقوبه إذا هذا كيقيد حتى ذاك السلطة التقديرية ديال القاضي لا يوجد مطلقا عضو مخفف للعقوبة في جناية قتل الأصول لا يوجد مطلقا عضو مخفف للعقوبة في جنايات قتل الرسول. سدود الحوص عرض استعمال وهو العطف، استعمال وهو العطف استعمال مفردات ثلاثي المخاطبين وذلك بتجنب استعمال اللغة المصطنعة أو المتكلف فيها اللغة المصطنعة أو المتكلف فيها أو غير المحذوفة نقطة فالأصل قانون يجب أن تستخدم مفردات لحياتك للتداول بين الناس سواء كانوا في المدن أو القرى. بعد ندخل المصطلحات القانونية تحت واحد واحد في الحصيري هو أننا عادي ناخده مثلا واحد أربعة حصص أتخذوه مجموعات مجموعات اللي بعد في الأولى بعد ما أعطيكم إيش كل يخدمون اللي راح يخدمون خطاب شيء غير أحمد والعمالي هين فينا يا هين أسامة العراوي ومن مشايخ أغاني نطلب للطلبة شوف لا حساب تريد تسميته زكريا من مجموعة الثالثة قال لي وش نوض تصميم عشية قال كنت نطلب مش نطلب ها؟ قال لي وش نوض تصميم أخذ لنا إذا كان موظف هذه مفتحة صفة وليس من هنا أعطي بيت إذا أنت موظف في ماشي حاجة ولكن مش وثيقة كتير صافي إذا كان مفتحة محور ثاني بالنسبه للشيخ انا ما فهمتش الشيخ وقع على المستوى الحمد لله تعالى المستوى كان العام